الحمد لله الذي أنزل القرآن الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا للجنة ورياضة للنفوس المطمئنة الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا الحمد لله الذي أعد للمؤمنين جنات خالدين فيها أبدا الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقدر الأقدار الحمد لله فالق الإصباح وخالق الأرواح الحمد لله ما أقبل نجم وأدبر وأبصق ليل وأدكر وأشرق نهار وأنور الحمد لله على البلوغ والتمام الحمد لله على البلوغ والتمام الحمد لله على الصيام والقيام لك الحمد أن بلغتنا رمضان وطهرت القلوب والأبدان وأكرمتنا بالعمرة والزكاة وتدبر القرآن إلهنا كم من أرواح قبضت وأجيال أنهيت وأنفس توفيت ولطفت بنا وأبقيت أنت الرحيم الذي فاض إحسانه أنت الغفور الذي شمل غفرانك أنت العظيم الذي عز شأنك لا خير إلا وأنت مصدره ولا جود إلا وأنت أوله وآخره لك الحمد بكل اللغات لك الحمد في كل الجهات لك الحمد في جميع الحالات لك الحمد على الخيرات والهبات لك الحمد عدد الأنفاس لك الحمد عدد الجنة والناس لك الحمد يا ملاذ اللائذين ويا معاذ العائذين يا منجي الهالكين يا عاصم البائسين يا مجيب دعوة المضطرين يا مجيب دعوة المضطرين يا جابر المنكسرين يا جابر المنكسرين يا مأوى المنقطعين يا مغيث المكروبين يا مغيث المكروبين إلهنا إن لم نعوذ بك فبمن نعوذ وإذ لم ننذ بقدرتك فبمن ننوذ إلهنا قد ألجأتنا الذنوب إلى التشبث بعفوك

وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رحمن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو في هذه الليلة المباركة اللهم يا ربنا إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم إنا نسألك فرجها اللهم إنا نسألك عتقها، اللهم إنا نسألك بركتها، اللهم إنا نسألك هداها، اللهم إنا نسألك في هذا الشهر وفي هذه العشر وفي أرجى ليالي القدر وليلة الهبات وليلة العطايا والثواب والأجر، نسألك باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته ودعاك به نوح فأجبته، واستغاثك به ذو النون فأغثته، واستشفاك به أيوب فشفيته واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنصرته. نسألك يا ربنا ونحن في هذا المقام من أذل الناس ومن أذنب الناس تودد علينا وتحنن تودد علينا وتحنن علينا بعتق رقابنا من النار إلهنا لا نتحمل نار الدنيا وحر الدنيا وسموم الدنيا، فكيف بنارك؟ فكيف بسخطك وعذابك؟ اللهم يا ربنا اجعل دعاءنا مستجابا، اجعل دعاءنا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لدعائنا في السماء قعقعا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، يا من تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، اللهم اجعلنا جميعا من ساكن الجنة اللهم أجرنا من النار ووالدينا وأجدادنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأقاربنا والمسلمين والمسلمات وعلمائنا وشيوخنا وشيخاتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا أمرتنا أن نعفو فاعف عنا، اللهم يا ربنا أمرتنا أن نتجاوز فتجاوز عنا. اللهم إن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال: لمن عداه وآذاه اذهبوا فأنتم الطلقاء، وها نحن وقوفا بين يديك نرفع أكف الضراعة إليك. اللهم أكرمنا بقولك لنا: اذهبوا فأنتم العتقاء، اذهبوا فأنتم العتقاء. يا فاطر الأرض والسماء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أعزبا إلا زوجته. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله اغفر لفتيات ونساء المسلمين، اللهم خص منهن الزوجات والبنات والحاضرات والمؤمنات والمؤمنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم ثبِّت الصالحات، ثبِّت الصالحات، حبِّب إليهن الحجاب، حبِّب إليهن الحجاب. اللهم يا ربنا تُب عن الغافلات، تُب عن الغافلات، ارزق العقيمات، ارزق العقيمات، فرج على الأرامل والمعلقات والمطلقات. اللهم اجعلهن راضيات مرضيات، وبحجابهن وسترهن فخورات، وبحجابهن وسترهن فخورات. اللهم زوج الأيمات واجعلهن أسعد الزوجات. اللهم ارزق العقيمة، اللهم ارزق العقيمة، واشف المريضة، واشف المريضة. اللهم من كان في جمعنا هذا يشكو ألما ومرضا، اللهم يا ربنا أسعده بشفاك، اللهم يا ربنا أسعده بشفاك. اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن، اللهم اجعل مرضه كأن لم يكن. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا كلها، رقها وجلها، علمنا منها ولم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا بين يديك، وتضرعنا بين يديك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كل إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وعضدا وظهيرا، داوي جرحاهم، فك أسراهم، اللهم فك أسراهم. ومن خرج مهاجرا فهيئ له من أمره رشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، ما اتصلت عين بنظر، ما اتصلت عين بنظر، وما تزخرفت أرض بمطر، وما طاف طائف وقبل الحجر. وصلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.